لما انه طغى وتجاوز عن الحد خصفه الله تبارك وتعالى له وبداره في الارض انه يتجلجل بها الى يوم القيامه. وبعد ذكر قصة قارون وبعد ما جاء في أثناء قصتها نصيحة الذين أوتوا العلم، العلم والإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالشرائع الله والإيمان بالمعاد، قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. وفي هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ذكر ما يكون صواب وما يكون خير محض يعني الدار الآخرة الفوز فيها والفلاح فيها لمن؟ للمؤمنين المتقين المتواضعين خاشعين لله سبحانه المتواضعين في طاعة الله سبحانه. فبهذا قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما قرأنا في الآية السابقة وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فبذلك ثبت أن الكافرون لا يفلحون، ليس لهم الفلاح. الفلاح لمن؟ الفلاح للمؤمنين، الفلاح للمتقين، الفلاح للمحسنين. فبذلك جاء بعده تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وفي هذه القصة الذي قرأنا في الآيات السابقة قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها إبر ونصائح، ولكن الإبرة لمن يعتبر، العزة لمن يتعظ عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن قصص الأنبياء والمرسلين وعن أهوال المكذبين المعرضين عن آيات الله. كأن الله تبارك وتعالى كيف أنجى موسى عليه السلام وكيف حصل الفوز والفلاح الظاهري والباطني، فوز في الدنيا وفوز في الآخرة لموسى عليه السلام وهارون ومن معه من المؤمنين. وماذا حصل للمنكرين خاصة فرعون الذي كان من القبط أغرقه الله تبارك وتعالى وأتباعه في البحر، وقارون الذي كان من سبط يعني أنه سبطي من قوم موسى عليه السلام ولكنه لما تكبر وتجبر فأغرقه الله تبارك وتعالى في الأرض لأن الله تبارك وتعالى خصفه في الأرض. فبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه السورة المباركة جاء ذكر ما يتعلق بموسى عليه السلام يعني ما يتعلق بالنبوة والرسالة والمعجزات الآيات البينات لموسى عليه السلام، وأيضا جاء ذكر ما يتعلق بمسائل التوحيد في بيان كمال قدرة الله سبحانه. فبذلك أيضا جاء في آخر السورة ما يتعلق بالبعاد، ما يتعلق بالآخرة، لما؟ لأن المسائل المهمة في كتاب الله تعالى المسائل الثلاث: مسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. للذين لا يريدون، قال الأسلاف رحمه الله تعالى يعني ها هنا نفي الإرادة، یعنی ما قال تعالی لا یطاعتونا بل قال الذین لا یریدونا، یعنی لما نفی الارادت و نفی الطاعت علی سبیل علی طریق ابلغ و اولا ثابت، کہ یعنی حتی انہم لا یریدون فبذلك نفی الارادہ الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا كما اراد فرعون وكما اراد قارون ولكن الذين لا يريدون علوا فبذلك جاء في بعض الروايات لما قدم عدي بن حاتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه الوسادة ليجلس على الوسادة ولكنه جلس على الارض ففري النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت من الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد فتأثر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه فأسلم وبذلك المؤمنون الذين انهم لا يريدون الا تواضعا فبذلك كما جاء في بعض التواريخ أن النجاشي ملك حبشة أنه كان ذات يوم وعلى رأسه التاج، يعني أنه ملك من ملوك الحبشة ويلقب بالنجاشي، قالوا أنه جلس على الأرض، جلس على الأرض وجلس على التراب، وجاء من وزرائه وأصحابه فقالوا له ماذا بك يا أيها الملك، أنت جالس على الأرض جالس على التراب بغير السجادة وبغير وسادة وبغير العرش وغير ذلك من الكراسي وغيرها، فقال إني سمعت من تواضع لله رفعه الله، قال من تواضع لله فبذلك قال إن الله تبارك وتعالى آتاني الليلة مولودا فبالشكر على نعم الله تبارك وتعالى تبازعت وجلست على الأرض، فبذلك لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله تعالى، وأيضا لأن الكبر لا يليق إلا لله سبحانه والكبرياء له، كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى في صفات الله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك، فبذلك أما رأيت تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان أقلهم تكلفا مع صحابه، كان يجلس معهم ويأكل معهم وكان يمزه معهم وكان يجلس معهم بغير تكلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصحابة أن يقوموا إليه لاستقباله كان أشد كراهة لذلك، لما التواضع لله سبحانه، وكما جاء في بعض الروايات لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يوم الفتح قال أنه تواضع وتأتأ رأسه شكرا لله تبارك وتعالى وتواضعا لله تبارك وتعالى، فبذلك قال تعالى الذين لا يريدون علوا، لا يريدون نفي الإرادة، الذي لا يريد كيف يتعاطى، الذي لا يريد كيف يتكبر، لمن ها هنا نفي الإرادة على سبيل أبلغ، لا يريدون علوا بالبغي ولا فسادا بأمل المعاصي، لما لأن فساد الأرض بالمعاصي وصلاح الأرض بماذا؟ بطاعة الله سبحانه، صلاح الأرض بطاعة الله سبحانه، ففساد الأرض بماذا؟ بإتيان المعاصي والفواحش والمنكرات والمنهيات والمحظورات، وبذلك قال تعالى ها هنا لفظين لا يريدون علوا لا بغيا ولا فسادا، يعني ولا يعملون المعاصي في الأرض، والعاقبة للمتقين، والعاقبت یعنی العاقبت والمراد منها العاقبت ماذا العاقبت المحموده ليس المراد منها هنا العاقبت على الاطلاق مطلقا والمراد والعاقبت المحموده لمن للمتقين لما جاء لا معنى للمتقين ما جاء على المتقين وبذلك هذا فائده اذا جاء لام جاء والعاقبت للمتقين المتقين الذين يتقون الله تبارك وتعالى ومدارج التقوى ماذا مدارج التقوى كما قال الأصناف رحمهم الله تعالى أولا تقوى الاتقاء عن الشرك والثانيا تقوى الاتقاء عن المعاصي فبذلك قال تعالى هاهنا لما أنهم اتقوا لما أنهم آمنوا بالله وعملوا أعمالا صالحة وأنهم لا يريدون علوا بل يريدون ماذا تواضعا ولا يريدون فسادا بل يريدون ماذا صلاحا لمن أن إذا جاء النفي لجانب واحد ثبت إثبات جانب الآخر وبذلك قال تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قال ما رحمه الله تعالى يعني ها هنا أيضا جاء جملة اسمية وهذا قاعدة عند علماء القواعد إذا كان جملة فعلية أنها يدل على التجدد والحدوث وأما إذا كان جملة اسمية يدل على الثبات على الثبات والاستمرار والدوام يعني والعاقبة للمتقين ليس عاقبة محض عاقبة يعني إلى مدة إلى حين إلى زمان بل عاقبة دار الآخرة ودار الآخرة والعاقبة للمتقين يعني عاقبة محمودة دائمة دائمة لمن أن من دخل الجنة دخل ما شاء الله من فبرحمة الله تبارك وتعالى خالدا فيها أبدا أنه لا يخرج منها ولا ينتقل منها ولا يمل منها فبذلك جاء بجملة الإسمية الذي يدل على الاستمرار والثبات قال الله تبارك وتعالى بعد هذا من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة جاء بالحسنة جاء من قالوا علماء يعني جاء يوم القيامة بالحسنة قالوا متصفا بها المراد من الحسنة ماذا قال علماء رحمه الله الحسنة ما يحمد فاعلها شرعا الحسنة ما يحمد فاعلها شرعا والحسنة لما سميت الحسنة الحسنة لما سميت الحسنة قالوا لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها وبذلك سمي الحسنة الحسنة لما لحسن وجهها عند رؤيتها وهكذا السيئة لما سميت السيئة قال العلماء رحمه الله تعالى لأنه يساء بها لأنه يساء بها عند المجازات من الله تبارك وتعالى سبحانه فبهذا كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله قالوا أثر الحسنات في الآخرة لا شك في ذلك قالوا حتى في الدنيا أثر الحسنات وأثر السيئات واضحة جدا أما رأيت في صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ليس مراد يعني هذا علامة السجود المراد من سيماهم يعني النظرة في وجه العابد الذي يعبد الله سبحانه خالصة لله سبحانه وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إنسان مثلا في الدنيا شخصين واحد شخص قضى ليله في طاعة الله وشخص آخر نعوذ باللہ انہو کذا لیلہو فی معصیت اللہ فی الافلام فی المنکرات فی الدخان فی اشیاء فی فواحش وغیرہ من المعاصی قالوا اذا رأیت ہذین الشخصین مثلا صباحا الشخص الذي عمل بطاعة الله تبارك وتعالى وقضى ليله في عبادة الله تبارك وتعالى يحصل على وجهه السرور والبشارة والنظرة والتراوى والقلوب يميل إليه وهذا الشخص الآخر الذي قضى ليله في المعاصي يترشح من وجوهه الأبوس يترشح من وجوهه إظهار ما يعني يتعلق انسان كلما ينظر اليها نظر اليها نظر نظر القهر والغضب وليس على وجهه النظارة وليس على وجهه شيء الذي يكون سببا لميلان القلوب اليها بل انسان يتنفر منها فبذلك ما رأيت كم كثير يعني انسان حتى يعني كم من الصبيان مثلا اولاد كيف على وجوههم ما شاء الله نظارة ولكن كلما كبر كلما كبر وانحمق نعوذ بالله في المعاصي نعوذ بالله في شرب الخمور وفي شرب وفي اتيان المخدرات وغير ذلك من انواع المعاصي والفواحش اما ترى على وجهه ابدا لا نظارة في وجهه ابدا وكم رأيت انسان باعتبار ظاهر انه يعني عنده لون اسود ليس لون ابيض ولكن مطيع لله بطاعة الله سبحانه انسان يميل القلوب اليه لماذا؟ لما لان اثر الحسنات يترتب في الدنيا وفي الاخره اما رايت ان الانسان اذا اتى بحسنه انه فرح بها وانه لا يخاف منها بل يفرح بها فإذا أتى بسيئة يخاف من هذا يخاف من هذا ويأثر أثر الخوف عليه وأثر الاضطراب عليه وأثر المعصية عليه حتى كما يتأثر على الظاهر هكذا يتأثر في الباطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكت على قلبه نكتة سوداء ثم إذا أذنب ذنبا نكت نكتة أخرى حتى اسود قلبه فبهذا قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها يعني باعتبار ثواب اما تضعيف الحسنات بأشر امثالها او الى 70 ضعف او الى 700 ضعف او الى 100,000 حسنة او والله يضاعف لمن يشاء لما لأن نعم الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى أوسع فبذلك قال تعالى أحيانا قال من جاء بالحسنة فله خير منها وقال في آية أخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأيضا جاء إلى 700 ضعف وأيضا جاء والله يضاعف لمن يشاء ولكن افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى الحسنة الذي يتضاعف المراد منها ماذا الحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبد افهم هذا تعريف الحسنة عند العلماء رحمهم الله تعالى کہ الحسنة ما يحمد فاعلها شرعا هذا تعريف والحسنة الذي يتضعف المراد منها ماذا قالوا الحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبد أو ما في حكمها مثلا إنسان إذا يعني مثلا قال علماء رحمهم الله تعالى كإنسان زيد أنه ضرب أمر لكن يوم القيامة يأخذ ماذا يأخذ من حسناته من حسناته قالوا مثل هذه الحسنات أنه لا يتضاعف حسنة لأنه هو ما عمل أصلا يعني الزيد الذي ما عمل هذه الحسنة بل جاء حسنة بسبب لأن الشخص آخر أنه ضربه جاء في انتقامه أخذت من حسناته وأوتيت لهذا ولكن الحسنت الذي يتضاعف، الحسنت المقبولة، الاصلية المعمولة للعبد او ما في حكمها، یعنی انسان امر علی قضا کہ تصدق انی قضا ادا فی حکم حسن، ہکذا قالوا علماء رحمہ اللہ ہم بحسنت ولكن ما عمل بیا ما عمل بیا لمانین یکتب حسنا ولكن قالوا هذا لا يتصاف، ہکذا قال بعض علماء رحمہ اللہ تعالی کہ انسان مثلا ہم بذنب ولكنه بعد ذلك انه ما عمل الذنب بل انه يعني منع نفسه وحبس نفسه يكتب حسنا ولكن قالوا هذا لا يتضاعف. الحسنة الذي يتضاعف الحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبد، هذا الحسنة الذي لها تضاعف عند الله تبارك وتعالى سبحانه، وبذلك جاء من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. ها هنا جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات، لماذا قالوا لما رحمهم الله تعالى اول جاء بالافراد ثم جاء بالجمع، یعنی فی اول الآیہ جاء بالافراد کہ من جاء بالحسنۃ هذا افراد، ولكن جاء بعد ذلك ومن جاء بالسیئۃ فلا یجز الذین عملوا، یجز الذین عملوا جاء صیغۃ الجمع، قالوا فیہ اشارۃ الی ھذا کہ نعوذ باللہ الاعمال بالسیئات اتیان بالسیئات اکثر، اما اتیان بالحسنۃ فقلیل قلیل من عبادی الشکر. فبذلك قال المؤمنين المخلصين لا شك في ذلك ولكن قليل في مقابلة المسيئين، فبهذا جاء بعده صيغة بالجمع الذي يشير إلى ذلك. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني جزاء ما كانوا يعملون مثله، يعني إذا أنهم جاءوا سيئة يكتب سيئة واحدة لا تزيد فيها. وأيضا قالوا علماء رحمهم الله تعالى فانظر رحمة الله تبارك وتعالى لما كما جاء رحمتي سبقت على غضبي، رحمة الله تبارك وتعالى أوسع كما جاء ورحمتي وسعت كل شيء. قالوا الذي إن الله تعالى قال من جاء بالحسنة بعد فله خير منها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني اما الذي جاء بالحسنة فهو بعد من الله تبارك وتعالى بتضييف الثواب بإعطاء الثواب بإعطاء الرحمة عليه، ولكن الذي جاء بالسيئة ما عند الله تبارك وتعالى جاء بالوعيد عليه فورا. لما؟ لما؟ لأن كم من الذين جاءوا بالسيئة ثم تابوا تاب الله عليه، لما تابوا تاب الله تبارك وتعالى عليه. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ کم من اصحاب السیئات، اصحاب السیئات یعنی عملوا سیئا ولكن رجعوا الى الله سبحانه. وايضا في هذا اشاره کہ اما حسنات المسيئين ايضا مقبوله عند الله تبارك وتعالى، ها اما اذا كافر لا، لما لان الكافر مثلا جاء في الدنيا ببعض الاعمال حسنه، كم من الكفار الذين بنوا المدارس بنوا يعني السبيل سبيل الماء وغير ذلك من المستشفيات وغيرها، ولكن لا جزاء لهم يوم القيامة، لما ليس عندهم إيمان، شرط أول مفقود، شرط أول إيمان. ولكن هؤلاء إن الله تبارك وتعالى جزاهم في الدنيا، إن الله تعالى رزقهم مال، رزقهم صحة، رزقهم أولاد، رزقهم عافية، جزاهم في الدنيا، أما في الآخرة لا، ما له في الآخرة من خلاق. وبذلك قال الله تبارك وتعالى يعني باسم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون يعني مثله قال تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ما قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ اولا قالوا كيف يكون ربط هذه الايات ما هذه الايات المباركه الذي قرانا قبل ذلك افهم اول کہ بیان ربط ليس هذا ضروری یعنی ربط آیات بالآیات اور ربط آیات بالصبر اور ربط آخر سورت بے اول سورا اور ربط اول سورت ما اول سورت الاخرہ هذا ليس امر مهم ولا امر ضروری وما جاء به على هذه الطریقة من الاسلاف ولكن من علماء المتأخرين الذين ذكروا في بعض الكتب في بعض التفاسير ربط لماذا ردا على تشكيك وعلى أسئلة المستشرقين لما لأن الصهاينة ومسيحيين ومستبشرين خاصة المستشرقين الذين يريدون تشكيك في أذهان المسلمين وجاؤوا بأسئلة كي القرآن جاء بهذا لو كان كلام الله تبارك لكان كلاما مربوطا قالوا هذا